ايوه، الميت ركعة دول 41 ركعة الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة، و60 ركعة يتصلوا على بعض حتة واحدة في غير أوقات الكراهة، الركعة في دقيقة بتسبيحة واحدة بآية واحدة بعد الفاتحة تنجزهم بسرعة. بقية 41 ركعة لا، تطمئن فيهم وعلى مهلك وتطول بالك وتقرأ كتير وكلام من ده. 41 ركعة بيانهم، 2 ركعة قبل الفجر، و8 ضحى، و4 قبل الظهر، و4 بعد الظهر، و4 قبل العصر، و2 قبل المغرب، و2 بعد المغرب، و2 قبل العشاء، و2 بعد العشاء، و11 تهجد.